نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. حياكم الله مستمعين الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقيع، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. حياكم الله أيضا أنتم مستمعين الكرام في هذه الحلقة التي يجيب فيها فضيلة الشيخ الدكتور سامي. لمن أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليرسل رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حياكم الله وبياكم. شيخنا الكريم حفظكم الله، لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة مستمعي هذا البرنامج المبارك. يقول في سؤاله: إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة فهل يتابعه المأموم على ذلك؟ وهل المسبوق الذي فاتته ركعة يعتد بالركعة الزائدة للإمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال تضمن مسألتين. المسألة الأولى: متابعة المأموم لإمامه إذا قام إلى ركعة زائدة. والمسألة الثانية: الاعتداد بالركعة الزائدة بالنسبة للمأموم المسبوق. أما المسألة الأولى وهي متابعة المأموم لإمامه إذا قام إلى ركعة زائدة، فهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلم المأموم أن إمامه قام إلى هذه الزائدة، يعني إلى الركعة الزائدة، لإصلاح خلل في صلاته، كما لو فرض أن الإمام ترك الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة فقام ليأتي بركعة لإصلاح هذا الخلل. وعلامة ذلك، يعني علامة أن يعلم المأموم أن إمامه قام لإصلاح هذا الخلل، أن الإمام إذا قام وسبح به المأمومون فإنه يشير إليهم أن قوموا، فإذا أشار إليهم أن قوموا فهذه علامة على أن قيامه ليس سهوا، وإنما هو عن علم لإصلاح هذا الخلل. فيجب على المأموم أن يتابعه في هذه الحال، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. أرأيت لو أن الإمام سجد للسهو وأنت لا تعلم سبب سجوده، وجب عليك أن تتابعه، فصلاتك مرتبطة بصلاة الإمام. والحال الثاني أن يعلم المأموم أن قيام الإمام إلى هذه الركعة الزائدة أنه على سبيل النسيان والسهو، فلا يجوز له أن يتابعه، كما لو كان يصلي بجانبه وسمعه يقرأ الفاتحة ويأتي بأذكار الصلاة ولم يحصل منه خلل أو نقص. ويتصور هذا أيضا في صلاة الفجر، فإن الإمام يجهر بقراءته، فإذا كان المأموم قد سمعه يقرأ الفاتحة فحينئذ يحكم بأن قيامه إلى هذه الركعة أنه على سبيل السهو والنسيان، فلا تجوز له متابعته. والحال الثالث أن يتردد بأن يشك المأموم هل قيام هذا الإمام إلى هذه الركعة الزائدة لإصلاح خلل في صلاته أو أنه وقع منه سهوا، فالأصل أنه سهو، وذلك لأن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، فالأصل أن صلاة الإمام تامة لا نقص فيها، بناء على هذه القاعدة المفيدة، وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. أما بالنسبة لاعتداد المسبوق بالزائدة، كما لو فرض أن هذا المسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الرباعية وقام الإمام إلى خامسة، فإن المأموم يعتد بهذه الركعة الزائدة على القول الراجح، لأنها وإن كانت زائدة في حق الإمام لكنها ليست زائدة في حق المأموم، وعلى هذا يسلم معه. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا من الأسئلة التي وصلت، أحد الإخوة يقول في سؤاله: ما هي السور التي يشرع قراءتها في الصلوات الخمس؟ جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غالب هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ من المفصل، والمفصل ابتداؤه من سورة قاف وقيل من الحجرات إلى آخر القرآن، وله طوال وقصار وأوساط، فطواله من سورة قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك. وفي قراءة الإمام لهذه السور والحرص عليها فائدتان: فائدة تعود إلى الإمام، وفائدة تعود إلى المأموم. أما الفائدة التي تعود إلى الإمام، فإن الإمام إذا ارتج عليه في قراءته وجد من يفتح عليه من المأمومين، لأن الغالب أن المأمومين يحفظون هذه السور. وفيها فائدة بالنسبة للمأموم أن تكرار هذه السور سبب لحفظها، وكم من شخص من كبار السن حفظ هذه السور بسبب تكرار الإمام لقراءتها. ولكن لا يعني هذا أن يلتزم الإنسان بهذه السور، فقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، وقرأ بالطور، وقرأ بالمرسلات، وقرأ في إحدى أسفاره سورة الزلزلة في صلاة الفجر، لكن الكلام على الغالب الأعم من فعله عليه الصلاة والسلام هو أنه يقرأ من المفصل. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخ سامي. أيضا إحدى الأخوات تقول في سؤالها الذي بعثته عبر رسائل واتساب، تقول: إذا أرضعت المرأة طفلا 3 رضعات فهل يكون ولدا لها من الرضاع؟ الرضاع المحرم لا يكون محرما إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون الرضاع 5 رضاعات فصاعدا، فإذا ارتضع الطفل من هذه المرأة أقل من ذلك فإن هذا الرضاع لا أثر له، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن ب5 وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. فإذا ارتضع هذا الطفل من هذه المرأة 1 أو 2 أو 3 أو 4 فهذا الرضاع لا أثر له. والشرط الثاني من شروط كون الرضاع محرما أن يكون الرضاع في الحولين، لقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا تم ذلك، يعني أرضعت هذا الطفل 5 رضعات في الحولين، فإن الرضاع يثبت حينئذ وتثبت أحكامه. والأحكام المتعلقة بالرضاع أحكام تتعلق بالطفل المرتضع، وأحكام تتعلق بالمرضعة، بمعنى أن انتشار الحرمة يكون بالنسبة للطفل الرضيع وبالنسبة للمرضعة. أما بالنسبة للطفل الرضيع فإن الحرمة تنتشر في فروعه فقط، بالنسبة للطفل الرضيع التحريم يتعلق بفروعه فقط دون أصوله وحواشيه، وأما بالنسبة للمرضعة فإن التحريم ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها. وعلى هذا يجوز لأخي المرتضع أن يتزوج أمه من الرضاع، ويجوز لأبي المرتضع أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع، لأن الأحكام في هذه الحال لا تثبت إلا في حق المرتضع دون فروعه ودون حواشيه. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. عند بعضهم قاعدة شيخنا الكريم: إذا حصل رضاع مثلا رضعتين أو أكثر فإنه لا يتزوج منهم ولا أيضا يكشف لهم احتياطا. هل لهذه القاعدة أصل في الشريعة؟ الاحتياط هو اتباع الشرع، فما دام أن الرضاع لم يبلغ القدر أو العدد المعتبر شرعا فإنه لا أثر له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وقال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فالرضعة والرضعتان والثلاث والأربع لا أثر لها. ومتى شككنا في كون هذا الرضاع محرما أو غير محرم فالأصل عدم التحريم. أحسن الله إليكم. هل تعتبر الرضعة بالمقصود بها المصة أو الشبع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الرضعة، فقال بعض العلماء: الرضعة هي أن يلتقم الطفل الثدي ثم يتركه اختيارا لاضطرارا. وقيل إن الرضعة هي أن يلتقم الثدي ويتركه سواء كان اضطرارا أم اختيارا. والقول الثالث أن الرضعة هي الوجبة، لأن الرضعة على وزن فعلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. والإنسان عند الأكل وعند الشرب إنما يحمد إذا انتهى، لا عند كل لقمة. وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله على أن الرضعة هي الوجبة. فإذا التقم هذا الصبي الثدي وصار يرتضع ولو جلس 10 دقائق فإنها تعتبر وجبة، فهي بمثابة الوجبة. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله، هذا سؤال يقول صاحبه: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة في الأصل هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، والاستغفار هو طلب المغفرة من الله تعالى. والاستغفار والتوبة إذا أفرد أحدهما شمل الآخر، فإذا قيل التوبة دخل فيها الاستغفار، وإذا قيل استغفار دخل فيه التوبة. وأما إذا جمع بينهما فقيل توبة واستغفار، فالفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن التوبة أعم، لأنها تتضمن أمرا سابقا وأمرا حاضرا وأمرا مستقبلا. فتتضمن أمرا سابقا لأن من شرط صحة التوبة الندم على ما مضى، وهذا شيء سابق. وتتضمن أمرا حاضرا لأن من شرط صحة التوبة الإقلاع عن الذنب فورا. وتتضمن أمرا مستقبلا لأن من شرط صحة التوبة العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. بخلاف الاستغفار، فإن الاستغفار يتضمن أمرا سابقا فقط، لأن الإنسان يستغفر عما وقع منه لا عما لم يقع منه، لأن المستقبل أمره إلى الله. الفرق الثاني من الفروق بين التوبة والاستغفار أن الإنسان قد يستغفر ولا يتوب، فلا يلزم من الاستغفار التوبة، لكن يلزم من التوبة الاستغفار. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا في أحد الإخوة بعث بهذا السؤال الذي يقول: هل الإنسان يؤجر على المشقة التي تكون في العبادة؟ المشقة التي تكون في العبادة أو المصاحبة للعبادة لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها، بحيث لا يمكن أن يفعل هذه العبادة إلا مع وجود المشقة، كالصوم في أيام الحر، فإن الإنسان إذا صام في أيام الحر يشعر بالتعب وربما الجوع. وكذلك أيضا الحج، الحج فيه مشقة، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، كما في حديث عائشة حينما قالت: هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا كانت المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها فإن الإنسان يثاب عليها. وأما إذا كانت المشقة منفكة عن العبادة لكن تقصد الإنسان أن يفعل العبادة بالمشقة، فحينئذ يكون إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر، كما لو كان إنسان عنده مكانان: مكان مظلل مكيف، ومكان في العراء تحت أشعة الشمس والحر، فاختار أن يصلي في العراء تحت أشعة الشمس، قال لأجل أن أحصل على أجر أعظم. ففي هذه الحال نقول هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر، ما دام أنه تيسر له أن يصلي في هذا المكان الذي يعينه على الخشوع وحضور القلب في الصلاة. نعم، أحسن عليكم. لو كان عند من أراد الذهاب إلى المسجد مسجدان أحدهما أبعد من الآخر وأراد الذهاب إليه ماشيا لأجل أن تحتسب له خطواته، فهل هذا مشروع؟ نعم، يحصل له الأجر، بمعنى أنه لو كان أمامه مسجدان فاختار المسجد الأبعد لأجل أن تكثر خطواته إلى المسجد حتى يثاب، بحيث أنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيحصل له هذا الأجر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلتنا عبر رسائل الواتساب هذا سؤال يقول صاحبه: إذا جمع الإنسان بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل يجوز له أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء ولو كان وقت العشاء لم يدخل بعد؟ إذا صلى الإنسان وجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فيجوز له أن يصلي صلاة الوتر ولو كان الوقت وقت مغرب قبل أن يدخل وقت العشاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالنسبة للوتر على صلاة العشاء، فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والحكم المعلق بالصلاة المراد به فعلها لا زمنها، فكل حكم علقه الشارع بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. وأضرب مثالا لذلك: لو جمع الإنسان بين صلاة الظهر والعصر جمع تقديم فإن وقت النهي يدخل ولو كان الوقت وقت الظهر، لأن الحكم معلق بالصلاة، فكل حكم علقه الشارع بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. وعلى هذا فمتى جمع الإنسان بين المغرب والعشاء جمع تقديم لمرض أو سفر أو مطر جاز له أن يصلي الوتر ولو كان ذلك في وقت المغرب. أحسن الله لكم. في هذا السياق شيخنا الكريم، من صلى جمع صلاة العصر إلى صلاة الظهر هل يدخل وقت النهي بالنسبة له؟ نعم، يدخل كما سبق. فلو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فبمجرد أن يصلي صلاة العصر يدخل وقت النهي في حقه، إلا أنه يجوز له أن يصلي السنة الراتبة. إذا أراد أن يصلي السنة الراتبة التي بعد صلاة الظهر يصليها ولو بعد العصر لاشتراط الموالاة بين المجموعتين. نعم، أحسن الله لكم وبارك الله فيكم. أيضا شيخنا الكريم، ونختم بهذا السؤال، يقول صاحبه: إذا سهى الإمام في الصلاة وجلس في الركعة الثالثة يظنها الرابعة، فهل المأمومون ينبهون الإمام وهم جلوس أو يقومون ويسبحون به؟ إذا سهى الإمام في الصلاة وجلس في الركعة الثالثة يظنها الرابعة، بالنسبة للمأمومين الأفضل أن يجلسوا وأن ينبهوه وهم جلوس متابعة للإمام، لكن لو أنهم قاموا وسبحوا به لا حرج، لكن الأفضل أن يجلسوا وينبهوا الإمام وهم جلوس لأجل أن يتحقق منهم المتابعة لإمامهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وإذا أصر على الجلوس شيخنا الكريم؟ إذا أصر على الجلوس ينبهونه بتسبيح، فإن سلم فإنه بعد ذلك يقومون ويأتون بما حصل من نقص في الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة نصل مستمعينا الكرام إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي الصقير عضو هيئة كبار العلماء فليرسل رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. الرقم لمن أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي 442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى مستمعي الكرام في حلقات قادمة، حتى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي